فلك يا مبديع لما خلق من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح باسمك آمن باسمك أنت الكفاح باسمك آمل النجاح باسمك آمل النجاح فأنت مأمل الفلاح فأنت مأمل أدعوك في كل صباح يا رب يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق هب لي يوما مشرقا مباركا فكل عبد رام منك ما طلب محققا يا رب يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق